الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثالث من سورة سبأ. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أيها الإخوة، في هذه الآية إشارة دقيقة إلى أن صفات الذين أوتوا العلم أنهم يرون أن هذا القرآن الذي أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. كلمة الحق لا بد من وقفة عندها، وكلمة الذين أوتوا العلم لا بد من وقفة عندها، وكلمة يرى. الحقيقة الرؤية كما تعلمون نوعان: رؤية بصرية ورؤية قلبية. رؤية البصر أن ينطبع في شبكية الإنسان خيال، تقول هذا جبل وهذه شجرة وهذا ماء وهذا فلان وهذا علان. رؤية البصر يستوي فيها كل البشر، بل وأضيف إلى ذلك أن غير البشر يستوون في رؤية البصر. البهائم إذا رأوا حفرة ابتعدوا عنها، وإذا رأوا ثمرة أكلوها. فرؤية البصر لا قيمة لها إطلاقا، لأنها قدر مشترك بين البشر وغير البشر. لكن الذي يتميز به الإنسان هو رؤية القلب. رؤية القلب القرآن الكريم أشار إليها، قال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. رؤية القلب حينما تستقيم على أمر الله، أو حينما تتعرف إلى الله وتستقيم على قلبه، تستقيم على أمره، يقذف الله في قلبك نورا ترى به الخير خيرا والشر شرا. هذا الذي أقدم على سرقة الأموال هو أعمى، لو رأى مصيره لما أقدم على هذه السرقة. هذا الذي أقدم على الزنا هو أعمى، لو رأى مصير الزنا وبشاعة هذا العمل والخيانة التي لا تحتمل والعقاب الأرضي السريع وغضب الله عز وجل عليه لما فعل هذا. إذن يجب أن نعلم علم اليقين أنه ما من إنسان على وجه الأرض يقدم على اتباع شهوة محرمة إلا وهو أعمى. لا نقول أعمى العينين، بل نقول أعمى القلب. والدليل أن الله سبحانه وتعالى وصف المعرضين بأنهم في عمى، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك، يعني كذلك كنت أعمى في الدنيا إذن ما البطولة؟ أن تتفتح بصيرتنا. ما البطولة؟ أن تصح رؤيتنا. ما البطولة؟ أن نرى الحق حقا والباطل باطلا. ما البطولة؟ أن نرى ما وراء الأشياء، أن نرى مؤدى الأشياء، أن نرى عاقبة الأشياء. من هو العاقل؟ العاقل هو الذي يصل إلى نتائج الأشياء قبل أن يصل إليها، أن تصل إلى النتائج قبل أن تصل إليها، هو العقل. العقل ما مؤداه أو ما ثماره الطيبة؟ أنك لا تندم على شيء فعلته أبدا. ما دام هناك ندم على شيء فعلته أو على شيء لم تفعله فأنت لا ترى الحقيقة، أنت ترى صور الأشياء ولا ترى حقائقها، ترى مظاهر الأشياء ولا ترى مؤداها، ترى مقدماتها ولا ترى نتائجها، ترى الدنيا ولا ترى الآخرة، ترى مقتبل العمر ولا ترى خريف العمر. أرأيتم إلى مقياس دقيق دقيق؟ هو أنك إذا ندمت على شيء فعلته أو على شيء لم تفعله فاعلم علم اليقين أن رؤيتك غير صحيحة، رؤيتك ضبابية، في رؤيتك خلل، بصيرتك ليست نافذة. والدليل أن الله سبحانه وتعالى يصف أهل الكفر حينما يواجهون حقيقة الموت: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أما سيدنا علي كرم الله وجهه قال: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. المعول عليه هذه الرؤية. الذي يأكل مالا حراما ماذا يرى؟ أعمى، لا يرى أن الله سيتلفه مع هذا المال. لو رأى رأي العين أن الله سيتلفه مع هذا المال لما أكل هذا المال الحرام. الذين يعتدون على أعراض الناس لو رأوا نتائج أعمالهم لما فعلوا ذلك. الذين يغشون الناس في عمى، أي خروج عن منهج الله دليل العمى، لأنه ما لا يمكن أن تعتدي إلا وأن تحاسب، لا يمكن أن تأخذ ما ليس لك إلا وأن تحاسب. فالبطولة أن ترى الواحد الديان المطلع على قلوب العباد. البطولة أن ترى أن كل هذه المخلوقات حسيبها الله عز وجل. البطولة أن ترى أن كل الربح في طاعة الله وأن كل الخسارة في معصية الله. هذه الرؤية. ماذا ترى؟ اجلس مع عامة الناس، إذا كان محتالا يعد هذا ذكاء، وإذا اغتصب شيئا ليس له يعد هذا شطارة، وإذا استطاع أن يوهم الناس وأن يأكل أموالهم بالباطل عد هذا تفوقا وفلاحا. إذن هو أعمى. ما دام يرى هذه الرؤى الضبابية المهزوزة هو أعمى. متى يكون الإنسان بصيرا؟ إذا جاءت رؤيته مطابقة للشرع. الإنسان لماذا يكذب؟ لأنه يرى في الكذب نجاة. لو رأى أن الكذب سوف يجعله في الحضيض لما كذب. الإنسان لماذا ينافق؟ لأنه يرى في النفاق فوزا. لو رأى أن المنافق صغير عند الله صغير عند الناس لما نافق. إذن يجب أن نعلم علم اليقين أن كل انحرافاتنا أساسها ضعف في رؤيتنا، وأن ضعف الرؤية أساسه بعد عن الله عز وجل، لأن الله نور. الله نور السماوات والأرض. من معاني هذه الآية: إنك إذا أقبلت عليه نور قلبك. تجد المؤمن يرى ما لا يراه الآخرون، لذلك انضباطه أساس رؤية. مثلا يعني على مثل تقريبي. الطبيب الذي يرى بأم عينيه في المخبر فعل الجراثيم والأمراض الوبيلة التي تسببها الجراثيم والإنتانات المعوية والتقرحات الجلدية والمتاعب التي لا حدود لها من جراء تلوث الأطعمة بالجراثيم، الطبيب إذا رأى أحدا يأكل فاكهة ليست نظيفة له رؤية لا تراها أنت، هو يرى مؤدى هذا الطعام وما يسببه من آلام ومن أمراض ومن متاعب ومن فالعلم نور. أنت إذا تعلمت العلم مما يلازم هذا العلم النور. أنت إذا استمعت إلى كلمة تلقى على مسامعك وفيها أغلاط كثيرة جدا، قد لا تكشف الأغلاط لأن العلم بقواعد اللغة محدود، أما لو تمرست في قواعد اللغة لكشفت كل الأغلاط. إذن العلم نور، إذا طلبت العلم وإذا تعلمت العلم كان هذا العلم بشكل أو بآخر نورا يقذفه الله في قلبك. أيها الإخوة الأكارم، يجب أن نعلم علم اليقين أنه لحكمة أرادها الله عز وجل. ما من صفة مادية أودعها الله في الإنسان إلا وجعل من مخلوقات الله غير الإنسانية ما يتفوق بها عليه أبدا. إن قلت لي إن الإنسان ينظر بعينيه أقول لك الصقر يستطيع أن يرى على بعد عشرات الكيلومترات وهو في أعالي الجو فريسته وهي على الأرض. الصقر مزود بقدرة إراءة تزيد 8 أمثال عما يراه الإنسان. وهناك حيوانات أودع الله فيها قوة شم تزيد 1,000,000 ضعف عن قوة شم الإنسان، وهناك حيوانات أودع الله فيها قوة سمع تزيد 10 مرات عن قوة سمع الإنسان. ما من صفة مادية يتصف بها الإنسان إلا وفي بقية المخلوقات ما يتفوق بها عليه، إلا أن الإنسان ميزه بالعلم، ميزه بالعقل، ميزه بالقوة الإدراكية. لذلك قالوا رتبة العلم أعلى الرتب، رتبة العلم أعلى الرتب. إن الله عالم يحب كل عالم. ما أودع الله في الإنسان هذا العقل إلا كي يعمله في الكون، إلا كي يرى به الحق حقا والباطل باطلا، إلا من أجل أن يجعله دليلا على معرفة الله عز وجل. فالعقل كما عرفه بعض العلماء أداة المعرفة ومناط التكليف والمسؤولية. لذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا تسمى من أولي العلم إلا إذا رأيت عدالة الله عز وجل، لا تسمى من أولي العلم إلا إذا رأيت هذا القرآن هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ما دام هناك شكوك في جدوى تطبيق القرآن في هذا الزمان، ما دام هناك شكوك في أن القرآن لم يعالج كل القضايا التي نعاني منها اليوم، فأنت لست من أولي العلم، لأن أولي العلم يرون أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. مرة ثانية، الحق حق الشيء أي ثبت واستقر، الحق الشيء الثابت والشيء الهادف. عرفنا الحق من الباطل، الباطل هو الشيء الزائل، فالحق هو الشيء الثابت. الباطل هو الشيء العابث، فالحق هو الشيء الهادف. إذا كل شيء وجد ليبقى، ويبقى ليؤدي هدفا كبيرا هو حق. إذا هذا القرآن حق بمعنى أنه مطابق للواقع. أية نظرية وأية فكرة وأي مذهب وأي مبدأ يذاع بين الناس لا يطابق الواقع هو باطل، لكن القرآن الكريم مطابق للواقع. وإذا شئت تعريفا دقيقا للحق، هو ما كان مقطوعا به، ما كان مقطوعا به. كلكم يعلم أنك إذا ظننت في شيء أو إذا الشيء غير ثابت قد يكون وهما وقد يكون شكا وقد يكون ظنا وقد يكون غلبة ظن، لكن الشيء المقطوع به هو الذي ينطبق على الواقع 100%، هو الذي ينطبق على الواقع 100%. ليتكم تقتربوا قليلا، إخوة لكم لا يجدون مكانا. فالحقيقة هي الشيء المقطوع بها المطابق للواقع، المطابقة للواقع التي عليها دليل. فأنت دائما إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وابن عمر دينك إنه لحمك ودمك. يعني القضية قضية مصير، فأنت إذا كان في ذهنك أوهام وخرافات وأضاليل وترهات ونظريات ليست حقيقية فالقضية خطيرة جدا. لو اعتقدت شيئا غير صحيح وانطلقت به في الدنيا ثم جاء ملك الموت فاكتشفت أنه باطل، مشكلة كبيرة. لو ظننت أن المال هو كل شيء فأمضيت كل شبابك في كسب المال إلى أن كشفت في خريف العمر أن المال ليس كل شيء، هو شيء ولكنه ليس كل شيء. ثم اكتشفت عند نزول القبر أن المال ليس شيئا إطلاقا، الشيء الوحيد هو العمل الصالح. واحد لو ذهب لمكان الألماس رخيص جدا فيه، فإذا عاد من هذا المكان ولم يشتري ماذا يقول؟ ليتني اشتريت الألماس. أما إذا كان في بلده خبز وهناك في خبز لا يقول ليتني اشتريت خبزا من هناك. يعني أنت تندم حينما تغادر بلدا ما على أثمن ما فيه لا على أسفه ما فيه. طيب هذا الذي يغادر الدنيا على ماذا يندم؟ يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. لا يندم على شيء من الدنيا، يندم على العمل الصالح. لذلك هذا الذي يرى أن العمل الصالح هو كل شيء في الدنيا هو الذي يتمتع برؤية صحيحة، لأنه مخلوق في الدنيا من أجل أن يعمل عملا صالحا يلقى الله به ويسعد به إلى أبد الآبدين. يعني ملخص الدين كله أنك تعرفه فتتقرب إليه فتسعد بقربه إلى الأبد. هذه القضية، المعرفة أولا والعمل ثانيا والسعادة ثالثا. المعرفة أساس السعادة. يعني أقول لكم بكل اطمئنان وبكل ثقة إن الطريق الوحيدة إلى الله عز وجل هي العلم. أي حركة قبل أن تتعلم حركة لا معنى لها، حركة طائشة، حركة ليست هادفة، حركة ليست منضبطة. أي حركة قبل أن تتعلم، لأنك إذا تعلمت وعرفت جاء عملك وفق معرفتك، جاء عملك له هدف كبير. إذن العلم طريق والعمل وسيلة والهدف هي السعادة. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يجب أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليسعدنا في الدنيا والآخرة، وكل ما ترى عينك من المصائب ليست مقصودة لذاتها، المصائب كلها مقصودة لغيرها. قد تنشئ ثانوية أو جامعة ثانوية تجهزها بالمخابر، تجهزها بمكتب رائع جدا، بالصفوف الواسعة المضيئة، بالتدفئة المركزية، بالمقاعد الصحية، كل ما فيه راحة هذا الطالب، بموقع بعيد عن الضوضاء، المواصلات، المكتبة، المخابر، قاعات الملاعب، قاعات الرياضة المغلقة. وقد يضطر مدير هذه الثانوية أن يعاقب طالبا مقصرا، فيقول هذا الطالب: إنما أنشئت هذه المدرسة كي يضربوننا. نقول: لا، الضرب في هذه الثانوية ليس مقصودا لذاته، المقصود أن تكون عالما، أن تربى تربية صالحة، أن تكون مستنيرا، أن تكون مثقفا، أن تكون هذا هو المقصود. فإذا كان في هذه الثانوية بعض أنواع العقاب، فهذا العقاب ليس مقصودا لذاته، مقصود لغيره. هذه الرؤية الصحيحة. فالمؤمن ماذا يرى؟ يرى أن الإنسان خلق ليسعد، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليسعده في الدنيا والآخرة. لكن لماذا المصائب؟ لماذا الأحزان؟ لماذا الفقر؟ لماذا التضييق؟ لماذا الشدة؟ لماذا هذا العذاب؟ قال: هذا العذاب ليس مقصودا لذاته، هو مقصود لغيره، هو عملية معالجة وإصلاح. هذه الرؤية الصحيحة. أما الذي يقول لك: يا أخي، الله عز وجل خلقنا من أجل أن يعذبنا، جلت مشيئته، هذا لا يرى، أعمى، هذا لا يرى الحقيقة. فلذلك اجلس مع إنسان دقائق تكتشف أنه لا يعرف الحقيقة، تكتشف أنه في ضلال مبين. هذا الذي يرى الدنيا كل شيء لا يرى شيئا. ربنا عز وجل قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا، حتى الدنيا ما عرفوا أجمل ما فيها. لهذا قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا جاءوا إليها وخرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، إن أطيب شيء فيها هذا الاتصال بالله عز وجل. هذا الاتصال بالله يسبغ على حياتك كلها سعادة. فالإنسان عمله واضح، فهمته، في بحياته قيم، هذا يفعله وهذا لا يفعله، ينصح المسلمين في عمله، لا يكذبهم، لا يغشهم، لا يدلس عليهم، يراهم إخوة له، يقدم لهم أثمن شيء بسعر معتدل، هو في عمله سعيد لأنه يرضي الله عز وجل، في بيته سعيد، في علاقاته كلها هو سعيد جدا. لماذا؟ لأنه يعمل عملا يرضى الله به عنه، فما دام عمله يرضي الله عز وجل فهو على اتصال ما به، هذا الاتصال سبب سعادته. يعني أنا الذي أتمناه على كل أخ كريم أن أي شيء آخر، أن أي شيء آخر غير العلم هو قاسم مشترك بيننا وبين بقية المخلوقات، ولا فضل لنا به عليهم، لكن الذي تفوق به الإنسان هو القوة الإدراكية. هذه القوة الإدراكية قد يستخدمها الإنسان لمصالحه الدنيوية، فيكتشف عند الموت أن هذا العقل العظيم الذي وهبه الله إياه إنما سخره لكسب المال فقط وللإيقاع بين الناس، ولو سخره لمعرفة الواحد الديان لكان عقله سببا في سعادته. إذن الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم ماذا يرون؟ أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يعني شيء مضي السنين وتتالي الشهور لا يغير الحق شيئا. شوف هلا ما سوى الحق الباطل أيام بنهز، أيام يتداعى كبيت العنكبوت، أحيانا يعتنق الإنسان نظرية أو مذهب طوال حياته، يكتشف بعد حين أنها ليست صحيحة، أنها باطلة، تهاوت كما يتهاوى بيت العنكبوت. لكنك إذا كنت مع الحق، الحق شامخ كالجبال، لا يتأثر لا بالأعاصير ولا بالعواصف ولا بالضيق المادي ولا بالفقر الشديد ولا بالقهر، هو فوق القهر والفقر والضيق وكيد الأعداء، حق لأنه ثابت، الشيء الثابت والشيء الهادف. إذن الشيء المقطوع به، الشيء المطابق للواقع، الشيء الذي تؤكده الفطرة، الشيء الذي يرضى به العقل، الشيء الذي يؤكده النقل. يعني أنا أقول لكم الحق ما أيده النقل، هذا النقل القرآن نقل عن الله عز وجل، القرآن والسنة توضيح وتبيين للنقل، هذا هو النقل. والحق ما أقر به العقل وهو مقياس أودعه الله فينا، والحق ما ارتاحت إليه الفطرة، والحق ما أيده الواقع. فأنت إذا كنت مع الحق يعني مع العقل ومع النقل ومع الفطرة ومع الواقع، يعني أيليق بالإنسان أن تتقاذفه أهواء، أن تتقاذفه نظريات باطلة، أن تتقاذفه ظنون واهمة؟ أيليق بالإنسان أن يضحي بشبابه من أجل فكرة مغلوطة، أو من أجل مبدأ هدام، أو من أجل نظرية خاسرة وخائبة؟ فهذا الذي قاله النبي الكريم: ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. أيها الإخوة الأكارم، أية حركة تتحركها أساسها فكرة، أساسها تصور، أساسه عقيدة. إذا اعتقدت أن الله لن يحاسب الناس حسابا دقيقا، يا أخي الله غفور رحيم، ترى نفسك تتساهل في غش الناس وفي الكذب عليهم والاحتيال عليهم. من أين جاء الاحتيال والكذب والغش؟ من عقيدة فاسدة مؤداها أن الله لن يحاسب الناس على أعمالهم. حينما تعتقد خطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لكل أمته شفاعة تامة، مهما فعلوا من معاصي سوف يأخذ بهم إلى الجنة، الشفاعة حق، ولكنها ليست بهذا المفهوم الساذج. إذا اعتقدت خطأ هذا الاعتقاد رأيت نفسك منساقا إلى بعض المعاصي والتروفات. إذا اعتقدت أن هذا النبي العظيم سيدنا يوسف هم بها، هو نبي عظيم وهم بها، إذا فسرت الآية الكريمة ولقد همت به وهم بها تفسيرا باطلا مغايرا للواقع، مغايرا لأصول اللغة، مغايرا لأعلام المفسرين، إذا فسرت هذه الآية على أنه هم بها يعني أقدم على هذا الفعل الشنيع، لكن في الأخير تذكر هذا الاعتقاد الفاسد قد يدفعك إلى بعض الانحرافات الأخلاقية. أنا ما لست نبيا تقول، لكنك إذا اعتقدت أنه هم بدفعها وهمت في إغرائه، أو ولقد همت به وقف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إذا فهمت الآية فهما صحيحا فهما حقيقيا لا تسمح لنفسك أن تفعل شيئا لا يرضي الله عز وجل. إذا يجب أن تعلم أن أي عقيدة زائغة، أن أي تصور واهم، أن أي خلل في عقيدة الإنسان له مضاعفات خطيرة. يعني قد يخطئ الطيار في إلقاء القنبلة وهو في الجو مليمترات، فإذا هي في الأرض كيلومترات. طبعا الخطأ يتفاقم دائما، فحينما تعتقد خطأ عقيدة زائغة هذه العقيدة الزائغة قد تنقلب إلى معاص كثيرة أو إلى انحرافات خطيرة. فلذلك البطولة أن ترى رؤية صحيحة ويرى، البطولة أن يقذف الله في قلبك نورا، وهذا النور الذي يقذفه الله في القلب لن تناله إلا بطاعة الله والإقبال عليه. البطولة أن ترى الخير خيرا والشر شرا، البطولة أن تفعل فعلا لا تندم عليه أبدا. حينما تندم معنى ذلك أن فعلك ليس صحيحا. إذا ندمت على فعل فعلته أو على فعل تركته معنى ذلك أن هناك خللا في الرؤية واضحا. إذن والذين ويرى الذين أوتوا العلم، طيب إنسان نال أعلى الشهادات وهو غارق في المعاصي والآثام أليس عالما؟ الجواب لا بكل تأكيد، لأن بعض الأئمة الكرام كالإمام الغزالي يرى أن العلم الذي ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة تتقن صنعة أو تنال شهادة، وهذه الصنعة إتقانها وهذه الشهادة نيلها لا يعني أنك عالم بالله عز وجل. هذا موضوع جزئي أتقنته أنت، موضوع جزئي أتقنته، لكن المهم أن تتعرف إلى الله عز وجل وأن تجعل من عملك مطابقا لما خلقت له. إذن يمكن أن نقول فلان ليس ذكيا ولو كان يحمل أعلى الشهادات. من هو العاقل؟ هو الذي عرف الله عز وجل واستقام على أمره. إذن لأنه حينما تنظر إلى الدنيا نظرة جزئية، وحينما ترى المال كل شيء واللذة كل شيء والتفوق الاجتماعي كل شيء، وحينما تغيب عن آخرة أبدية لا تنتهي، وحينما تحصر كل طاقاتك في كسب المال، فأنت لست عالما لأنك أغفلت الحياة الأبدية. أنت حينما تتعامل مع كل القوى في الأرض وتنسى الجبار الأعلى وتنسى الواحد القهار الذي بيده كل شيء، أنت لست عالما. يعني لا أريد أن أقول إن هذا ليس علما، ولكن لا تغتر بشهادة نلتها ولا بعلوم حصلتها وأنت مقيم على معصية الله. يجب أن تعلم علم اليقين أنه لمجرد أن تعصي الله فأنت لا تعرفه، وبالتالي فأنت لست عالما. لا يمكن أن تسمى عالما إلا إذا عرفت الله عز وجل وعرفت منهجه واستقمت على أمره. أما إذا جعلت كل جهدك في الدنيا وغبت عن آخرة سرمدية هذا دليل الجهل. إذن وقفتنا في هذه الآية أن البطولة أن ترى، أن يتفتح قلبك، أن تتفتح بصيرتك، أن ترى أن الفلاح كل الفلاح في طاعة الله وأن الخسارة كل الخسارة في معصية الله. هي مقياس لنا. يعني هل ترى أن فلانا أو زيدا حصل مالا وفيرا بطرق غير مشروعة، هل تقول هنيئا له يا أخي الله عطاه؟ إذا قلت هذا الكلام فاحكم على نفسك بالجهل قطعا. هل إذا قيل لك فلان يسهر في المكان الفلاني وله مغامرات كذا وكذا وله ليالي حمراء وليالي خضراء، هل تتمنى أن تكون مكانه؟ إذا كنت كذلك فاحكم على نفسك بالجهل تماما، لأنك لا تعرف الله ولا تعرف أن هذا الإنسان المنحرف الضال سيدفع ثمن انحرافه باهظا. هذه رؤية. ما من إنسان يقدم على معصية إلا ويرى أنها مغنم مغنم مغنم، لكن الذي يرى رؤية صحيحة يرى ما في المعصية من خزي أمام الله عز وجل ومن خزي يوم القيامة ومن إتلاف لماله، ومن إتلاف لصحته، ومن إتلاف لمكانته، يعني يرى الشر كله في معصية الله. فهذا مقياسنا، حينما ترى أن في الطاعة مغرما فأنت لا تعرف شيئا، وحينما ترى أن في المعصية مغنما فأنت لا تعرف شيئا. هذه مقياس الرؤية. النصوص يعني قيمة النصوص إذا رافقتها رؤية. مثلا ربنا عز وجل قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا رأيت الفوز في طاعة الله إذن لك رؤية تطابق هذه الآية. فإن رأيت الفوز في كسب المال، إن رأيت الفوز في أن تركب سيارة فارهة جدا، إن رأيت الفوز أن تمتلك بيتا فخما، إن رأيت الفوز أن تمتلك حديقة غناء، إن رأيت الفوز في غير طاعة الله، فاحكم على نفسك أن رؤيتك ليست صحيحة. ويجب أن تعلم علم اليقين أن الذي يحرك الإنسان هو رؤيته. ويرى الذين أوتوا العلم أن الذي أنزل إليك من ربك هذا القرآن هو الحق، هو الدستور. ما بعتقد إنسان يشتري آلة غالية جدا، كمبيوتر مثلا عظيمة النفع تدر عليه أرباحا طائلة، يعني ويذهب إلى جاره الأمي ليسأله عن طريقة استعمال هذا الكمبيوتر. مستحيل. هذا الجهاز المعقد لا تسأل عن تشغيله إلا الشركة الصانعة، الخبراء الذين صمموه. وحينما تستشير جاهلا في قضية زواجك، وحينما تستشير بعيدا عن الله عز وجل في اختيار صنعتك وحرفتك، أنت بهذا أغفلت الخالق، أغفلت تعليمات الصانع. فلذلك الله عز وجل قال: واتبع سبيل من أناب إلي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إياك أن تستشير فاسقا، إياك أن تستشير معرضا، إياك أن تستشير غافلا، إياك أن تستشير أهل الدنيا، إنهم ليسوا خبراء في نفسك، إنهم يعني ينطلقون من الهوى. لكنك إذا استشرت كتاب الله عز وجل في كل حركة وسكنة فأنت مع تعليمات الصانع. يعني ببساطة، أنت كائن معقد جدا له خالق، وخالقك له هذه التعليمات، فإما أن تستعملها فتحفظ حياتك من كل عطب، وإما أن تدعها فتعرض نفسك لكل المهالك. قال: ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذا القرآن إذا اتبعته يهديك. هلا تقول هذا الطريق إذا سلكته يهديك إلى حلب، أما هذا الطريق إلى درعا، هذا الطريق إلى بيروت. معنى يهديك أي يوصلك. طيب، هذا القرآن حبل الله المتين، إن تمسكت به وصلت إلى الواحد الديان. هنا قال الله عز وجل: ويهدي إلى صراط العزيز. من هو العزيز؟ الذي لا يغلب، هو القهار الذي لا ينال جانبه، يعني الذي يحتازه كل شيء في كل شيء، يحتازه كل شيء في كل شيء. هو العزيز الذي لا يغلب، لا ينال جانبه. فما قولك إذا اتبعت هذا القرآن وصلت إلى خالق الأكوان، وصلت إلى الواحد القهار، وصلت إلى الجبار الأعلى، وصلت إلى العلي المتعال، وصلت إلى من بيده كل شيء. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. لكن مع أن الله عزيز لا يغلب ولا ينال جانبه، يحتاجه كل شيء في كل شيء، ومع ذلك فهو لا يفعل إلا الكمال الحميد، يعني كل أفعاله يحمد عليها. يعني هو أحيانا من أجمل ما في القرآن، أجمل ما في كتاب الله، هذه الأسماء الحسنى التي تأتي مثنى مثنى. أيام الإنسان يكون قوي، فإذا كان قويا لا يبالي بخصومه، يفعل ما لمصلحته، يفعل كل شيء لصالحه، ولا يبالي بسمعته، لا يبالي بأن يرحم الناس، هو قوي لأنه قوي. فقال هذا عزيز بشكل أو بآخر، ولكن ليس حميدا. وقد ترى إنسانا حميدا وديعا لطيفا لكنه ضعيف. أنت ما الذي يشدك إليه أن يكون الإنسان أن تكون هذه الجهة قوية وفي الوقت نفسه كاملة؟ القوة من دون كمال مخيفة، والكمال من دون قوة تشفق عليه. أيام إنسان طيب درويش لكنه ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا. هذا الإنسان الضعيف الطيب الساذج أنت تعطف عليه لكن لا تعظمه. وهذا القوي الجبار المنحرف الذي يوقع الأذى بالناس تخافه ولا تحبه، لكن تخافه ولا تحبه، هذا تعطف عليه ولا تعظمه. لكن أن تكون هذه الجهة قوية إلى درجة أنه لا ينال جانبها، وكاملة إلى درجة أن كل أفعالها تحمد عليها، هو الله عز وجل. إذا تلوت القرآن وطبقته أوصلك إلى العزيز الحميد. الآن أهل الكفر استهزاء، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أئنكم لفي خلق جديد. يعني الإنسان بعد أن يموت تصبح عظامه ترابا، يصبح لحمه ترابا. الآن لو فتحت القبر لا ترى فيه شيئا إلا بعض العظام. طيب هؤلاء الكفار أنكروا البعث، بعث الأجساد من قبورها، أنكروا اليوم الآخر، فاستهزأوا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. المقصود بهذا الرجل هو النبي عليه الصلاة والسلام. ينبئكم يعني يخبركم عن يوم القيامة وعن البعث والنشور وعن الحساب والعذاب وعن الجنة والنار، كل هذا بعد الموت، بعد أن يصبح الإنسان رميما. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. الآية معظمة، الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب النفسي والضلال البعيد. في عذاب النفسي لأن طبيعة الحياة الدنيا صممت لتكون مرحلة إعداد للآخرة، فمن جعلها كل شيء كان فيها معذبا. أيها الإخوة الأكارم، هذه الدنيا التي نحن فيها مصممة تصميم أن تكون مرحلة إعداد لحياة أبدية، أما الذي جعلها نهاية الآمال ومحط الرحال وجعلها كل شيء وأرادها أن تكون مكان استمتاع وسعادة مادية فقد وقع في ضلال كبير. يعني مثلا قاعة الدرس مصممة من حيث مقاعدها الخشبية والجو غير الدافئ جدا، مصممة لتكون مكان للدراسة والانتباه، فمن أراد أن يستلقي ما في مكان يستلقي، من أراد أن يرتاح أن يأكل أن يشرب أن يستمع إلى شيء يشنف آذانه، هذه القاعة ليس فيها ما يشنف الآذان، وليس فيها مقاعد وثيرة، وليس هي مهيئة للانتباه للمعلم. فالحياة الدنيا الله عز وجل قال أوحى ربك إلى الدنيا أن تمرري وتكدري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. أولا الحياة قصيرة، لاحظوا أن الإنسان حتى يقدر يعني يستقر بمنزل ملكه ويكون في عنده دخل ثابت وعنده بالبيت زوجة بده 40 سنة، بال45 أسيد أوريك الذي يطمعه، بال50 حصوة بحصة، بال60 كل الحياة متاعب مصممة، يعني مصممة تصميم إنه أن تتعرف إلى الله بها. فلما بتجعلها دار استقرار هي ممر وليست مقرا، إذا جعلتها مقرا أتعبتك كثيرا. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدمي ومن خدمني فاخدمي. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها، يعني بشكل أو بآخر إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة. بتلاقي مشحونة بالمتاعب، يا أما في خلاف زوجي مستحكم، يا في دخل قليل، يا في أولاد كثر والدخل قليل، يا في أولاد نجباء والزوجة سيئة جدا، أو الأولاد صالحون والزوجة سيئة، أو بالعكس، أو أمراض. سممت الحياة الدنيا لتكون دار ممر وليست مقرا. لذلك والذين الآية الكريمة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين جعلوا كل همهم الدنيا، جعلوها نهاية الآمال محط الرحال، جعلوا حياتهم كلها دنيا، قال في العذاب والضلال البعيد. في العذاب الآية الكريمة فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والضلال البعيد هو في متاهة يتخبط خبط عشواء. لذلك من عرف حقيقة الدنيا نقل كل اهتمامه للآخرة. هذا الذي وعده الله وعدا حسنا فهو لاقيه، هذا الوعد الإلهي الحسن يمتص كل متاعب الدنيا، يمتص يعني زواج غير ناجح، يمتص دخل قليل، يمتص بعض العلل في الجسم، كل متاعب الحياة الدنيا يمتصها هذا الوعد الحسن. أما إذا الإنسان ما له آخرة حياته كده معذبة. لذلك من صفات أهل الدنيا أنهم معذبون. إذا قال لك أحدهم أنا أشقى الناس صدقه، لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أبدا. إذا رأيت في الأرض كلها واحد رجل واحد سعيد وهو بعيد عن الله عز وجل هذا مستحيل مستحيل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، يعني ألا يرون أنهم في قبضتنا؟ إلى أين تهرب؟ أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض. يعني تلاقي زلزال مدينة وادعة حالمة، أبنية فخمة، شوارع عريضة، إضاءة، حدائق غناء، ملاهي، كل شيء في أوجه، بثلاث ثواني أصبحت تحت الأرض. الله عز وجل العبارة الدقيقة أنت في قبضة الله، بأي ثانية يجعل حياة الإنسان جحيما. فهذا الذي في قبضة الله، قلبه بيد الله ورئتيه بيد الله وكليتيه بيد الله وشرايينه وعصابه وعضلاته ودماغه وأجهزته وغدده وزوجته وأولاده وعمله ودخله وأعداءه وأصدقائه كلهم بيد الله، وأي تغيير طفيف في عمل الأجهزة جعل حياة الإنسان جحيما. ما دمت في قبضة الله كيف تعصيه؟ هو سؤال خطير. ما دمت في قبضة الله دائما كيف تشترئ على معصيته؟ قال أولم يروا، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض، تارة صواعق، تارة براكين، تارة زلازل، تارة فيضانات، تارة صقيع، راح المحصول كله ثواني. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الأمطار إذا اشتدت جرفت كل شيء، والرياح إذا اشتدت قلعت كل شيء. يعني في قبضة الله من باب الماء ومن باب الهواء والأمطار والثلوج. يعني مستشفى واحدة في دمشق استقبلت 156 إنسان مكسور بأيام الثلج، الماء صار كله كلب اللور، 156 حالة كسر مستشفى واحدة. نحن في قبضة الله عز وجل، كل شيء تعطل في الثلوج. يعني أولا يروا أننا في قبضة الله، مدن بأكملها غمرتها البراكين في العصور السابقة كشفت فجأة بإيطاليا، مدينة في أوج نشاطها 8 أمتار غبار بركاني أحرقها وأماتها، الآن يكشفون الآثار. نحن في قبضة الله دائما. فيا أيها الإخوة، كيف نعصي الله ونحن في قبضته؟ على ماذا نستند؟ ما الذي نؤمل؟ على من نعتمد؟ أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يعني هذا الدرس في 3 مراكز ثقل. أول مركز، يجب أن تتمتع برؤية صحيحة. هذه الرؤية الصحيحة هي نور يقذفه الله في قلبك، إذا عرفته واستقمت على أمره رأيت الحق حقا والباطل باطلا. ومن تمتع برؤية صحيحة لا يندم على شيء فعله ولا على شيء تركه. وهذه بطولة، ألا تقول يا ليتني قدمت لحياتي، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يا ليتني فعلت كذا وكذا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، هذه البطولة. الشيء الثاني، إذا كنت مع الحق ما في عندك مفاجأة أبدا، إذا كنت مع الباطل عندك مليون مفاجأة، هذا الباطل سوف ينهار. أما إذا كنت مع خالق الكون، مع منهج الله عز وجل، سنة وسنتين وخمسة وعشرة وسبعين سنة والحق حق والباطل باطل، ما في عندك مفاجآت في حياتك، ما حتلاقي والله ما كنت عرفان، لا أنت كنت عرفان. النقطة الثالثة، أنت إذا طبقت هذا القرآن وصلت إلى الواحد الديان، هو العزيز، هو القهار، هو الذي أمره نافذ، مشيئته واقعة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أنت مع القوة الوحيدة في الكون. نعم. والفكرة الرابعة، إذا جعلت الدنيا كل همك كنت فيها ضالا معذبا، أبدا كنت فيها ضالا معذبا. إذا جعلت الدنيا هي كل شيء، هي شيء، هي ممر وليست مقر. نعم. إن في ذلك، وأنت في قبضة الله فكيف تعصيه، آخر فكرة، أنت في قبضته كيف تعصيه. والحمد لله رب العالمين.